لا يكون هذا مكر، يكون هذا الفعل مكر. الله تبارك وتعالى يتنزع عن هذا وهذا، يتنزع عن العجب، ويتنزه سبحانه وتعالى عن المكر بعبده، وانه يأمره بالامر وهو لا يريد ان يمتثل هذا الامر، علشان حتى انه بعد ذلك يعني يعاقبه على ذلك. قال الله تعالى نعم. فمن امره واعانه على فعل المامور قال ذلك المامور به قد تعلق به خوفه وامره نشاه خوفا ومحبه، فكان مرادا بجهه الخلق ومرادا بجهه الامر. ومن لم يعنه على فعل المامور كان ذلك المامور قد تعلق به امره ولم يتعلق به خلقه لعدم حجمه المقتضيه لتعلق الخلق به ولحصول الحجمه المقتضيه للخلق ضده. وخلق احد الضدين ينافي خلق الضد الاخر، فان خلق المرض الذي يحصل به جلد العبد لربه ودعائه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمه والعدوان وضاد خلق الصحه التي لا تحصل معها الا صالحا. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالله، ببعض خلق عدله الذي لا يحصل به عن المصالح وان كانت مصلحته هو في ان يحصل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وامره يعجز جميع ان نعرف عقول البشر. وهو الافضل ان يقال، يعني في الافضل في النهايه ان يقال هذا، ان تفصيل حكمه الله في خلقه وامره يعجز عن معرفتها عقول البشر، ان نحن عاجزون عن محيط بحكمه الله تبارك وتعالى. لماذا خلق هذا الشر؟ ولماذا وجد؟ لماذا كان الامر على هذا النحو؟ لماذا لم تكن الناس كلهم يعني في طاعه وليسوا في منهم العصاة؟ الله تبارك وتعالى حكمه البالغه سبحانه وتعالى، الحكمه البالغه والحكمه التامه، وقد نعجز عن نحن عن معرفة يعني حكمة الله. والقدرية المخلوق لهم التعليل على طريقة فاسدة مثل الله فيها بالخلق ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. تمام، هذا الذي أنكره على القدرية ينبغي كذلك أن لا يفعل. قال والقدرية دخلوا في التعليل، تعليل الأحكام يعني أعمال الرب، على طريقة فاسدة مثل الله فيها بالخلق. كذا لا ينبغي لنا أن نقول هو يرد على القدرية أيضا بهذا. قال لهم بلى الإنسان يعني قد يأمر غيره بأمر وهو لا يريد أن يمتثل به لأن مصلحته ليس في كذا، ليش تدخل في عليه ذلك؟ لماذا تدخل في أن توجد تضرب لله تبارك وتعالى الأمثال من فعل البشر؟ أفعال البشر لا لا لا تفسد. أكبر يعني سبب ضل فيه هؤلاء أنهم مثلوا الله بخلق، وضعوا الله تحت يعني تحت القياس التمثيلي هذا، وجعلوا ما يحصل من الإنسان هو الذي يحصل من الله، وما يصبح من الإنسان هو الذي يصبح من الله تعالى. الله تعالى وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فقال القدرية دخلوا في التعليل اللي هو تعرف يعني علة الأحكام على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليها. والحال أننا لا يجب أن نضرب لله أمثال، وأن يعني كل أمر يعني تعجز عقولنا عن فهمه نقول لله الحكمة فيه. إيش الحكمة في خلق إبليس؟ إيش الحكمة في خلق الشر؟ لماذا فيه؟ لماذا والله قادر سبحانه وتعالى على أن لا يكون في ملكه هذا الشر؟ قدر ولا لا؟ قال الله ولو شاء الله لاجمعهم على الهدى فلا تكون أمام الاختيار. يعني لله حكمة سبحانه وتعالى في أن يوجد الشر ويوجد الكفر، ولا يوجد رغم عنه سبحانه وتعالى. نحتفي إن شاء الله بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.